الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، اما بعد السلام عليكم ورحمه الله. لا نزال نتابع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما فيها من عبر وفوائد ومنافع كثيرة، فمن خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقف المسلم على القدوة الحسنة، كما أنه من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقف المسلم على اهتمامات التي ينبغي أن يرتقي إليها المسلم في حياته، كما أنه من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقف المسلم على الطرق والوسائل التي اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة وفي تربية الأجيال. أهم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم حينما يدرس السيرة سيرته عليه الصلاة والسلام يجد بأن الإسلام كان هو محور حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة وأن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يلقن هذه الحقيقة إلى الصحابة، أن الإسلام هو محور حياته، وأن كل خطوة يخطونها في هذه الحياة إلا ولا بد أن تكون لهم فيه نية، لا بد أن تكون لهم فيه نية لخدمة الإسلام. كل خطوة يخطوها الإنسان في الحياة، أي خطوة خطاها سواء كانت خطوة اجتماعية، خطوة سياسية، خطوة اقتصادية، سواء كانت تجارة، كان زواج، إنجاب ذرية، يعني لابد تكون له فيه نية. كل خطوة تخطوها في الحياة تكون لك فيها نية، هذه النية يكون الهدف منها خدمة الإسلام وإعلاء كلمة الإسلام. لا يخطو الإنسان خطوة بدون نية، ولذلك تجد بأن سليمان بن عبد الملك رحمة الله عليه قبل أن يتوفاه الله عز وجل ماذا قال؟ قال: لأعقدن عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب. قال راح نعقد عقد يعني ندير وصية، الشيطان ما يكون في هذه الوصية ما عندوش قاعد دخل فيها، ما يدخلش فيها الشيطان. فوصيته ماذا كتب فيها؟ قال: لقد وليت أمر المسلمين لعمر بن عبد العزيز. هو عنده ذريته لكن ما ولاها لذريته، ولا الإمارة أو الخلافة لمن يراه أصلح لأمة الإسلام ولخدمة الإسلام. بعد أن حكم عمر بن العزيز سنتين وش قال أهل السيرة؟ قالوا: إن عمر بن عبد العزيز أصلح فساد جيلين في سنة، فساد جيلين أصلحه في سنة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. عمر بن العزيز الذي نزع سواري زوجته وردها إلى بيت من المسلمين، وتتبع بني أمية ممن أخذوا من بيت مال المسلمين، تتبعهم واحد واحد فرد كل الأموال إلى بيت مال المسلمين. لذلك قال أهل العلم: إن عمر بن عبد العزيز أصلح فساد الجيلين في سنتين، حينما بعث له أحد ولاته في إحدى المناطق يقال له ابن أرطأ، هذا الوالي بعث لعمر بن عبد العزيز قال: إن الناس دخلوا في الإسلام، وإن الخراج قد قل. الخراج قد قل، الناس كما يكونوا نصارى يدفعوا الجزية ويدفعوا الخراج بزاف، فبيت مال المسلمين تكون عامرة بالمال. قالوا: الناس قاعهم يدخلوا في الإسلام والخراج قل. قال: لأمتحنن الناس على ذلك، نمتحنهم في الإسلام تاعهم. قال: كيف تمتحنهم؟ قال: أمتحنهم عن طريق الختان، هل مختنين ولا مش مختنين؟ وش بعت عمر بن عبد العزيز؟ كتب له رسالة، قال له: أرجو من الله عز وجل أن يسلم كل الناس وأصبح أنا وأنت حرافين. إنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعث جابيا. قالوا ربي بعث محمد هاديا يهدي القلوب، ماشي يدي دراهم تاعهم، ماشي نيتنا احنا أهل الجزية يبقوا نصارى وندوا الجزية، مهمتنا يدخلوا في الإسلام. قالوا إن شاء الله كاع الناس يدخلوا الإسلام، وأصبح أنا وياك نحرت الأرض. فالذي كان يهمه عبد العزيز كان يهمه انتشار الإسلام. أصبحت القضية المركزية، ما أصبحت القضية المركزية لا الكرسي لا السلطان لا القوة لا الجبروت لا الطغيان لا التوسع لا القصور، لا ما كانت مهمته إيصال هذا الدين إلى كل الناس وتثبيت المسلمين على دين الله. ولذلك هو لما جمع الزكاة من فرض عدله يعني في المجتمع، لما جمع الزكاة لم يجد لمن يعطيها لأن أقام العدل، فما كان العدل ووزع الخيرات على المسلمين بالعدل والإنصاف ما بقوش فقراء، فجمع تلك فزوج بها الشباب. يريد أن يقيم مجتمع الفضيلة، مجتمع الفضيلة يعان فيه الشباب على الزواج، ومجتمع الرذيلة نضيق على الشباب في الزواج، نضيق عليهم، فإن ضيقنا عليهم لجأوا إلى الحرام. فليحب مجتمع الفضيلة يسهل على الناس هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل النساء بركة أقلهن مؤونة. المرأة اللي فيها البركة بزاف اللي تكون مهر تاعها أقلهن مؤونة، يعني المهر تاعها اللي قليل هي اللي ربي يجعل فيها البركة. وإذا إنسان عنده كثير يمد كثير، لأن الصداق علامة على إكرام المرأة، فهمت؟ ولكن ما ينبغي المغالاة في المهور، لأن المغالاة في المهور تصرف كثير من الشباب عن الزواج، وهذا لا يؤصل الفضيلة في المجتمع، هذا ما يؤصلش الفضيلة يعني، بل يؤصل دون سؤنية يؤصل للرذيلة. فقلنا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تؤكده من خلال سيرته، نقف بأن النبي صلى الله عليه وسلم كل خطوة يخطوها في الحياة، كل تصرف يقوم به إلا والهدف منه نصرة دين الله، إعلاء كلمة الله، انتشار الإسلام. والمسلم من خلال هذه السيرة يأخذ هذه القضية المركزية، تسمى القضية مركزية، هذه القضية المهمة، أن تصبح حياتك كل حاجة تديرها تخمم في الإسلام. قال كيف أخدم بهذه الحاجة دين الله تبارك وتعالى. المسلم ما يقويش مثلا العضلات تاعو لمجرد تقوية العضلات، قال أنا أقوي عضلاتي لأكثر من عبادة ربي. قضية مركزية، ما عنده عشان يقوي في العضلات تاعو، قال باش نكون صحيح باش تكون صليطات فلوق مثلا، قال أقوي عضلاتي لأدافع عن المظلوم مثلا. ما عنده أي حاجة يقوم بها عنده هدف، ما يصيرش المسلم يعني بدون هدف في هذه الحياة، ما يصيرش حياته كلها وكأنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. لمن وضع نصب عينيه هذا الهدف، ونحن ندرس السيرة نركز على هذا الشيء، تلقاه مهما ذهب في أي مكان تجده لا ينحرف عن الطريق، وتجده لا ينسى دوره في الحياة. أما واحد يعيش بدون هدف، ما عندهش هدف، تلقى في خضم معترك الحياة، معترك الحياة فيه بزاف، فيه مشاغل، فيه أتعاب، فيه كذا، في معترك الحياة قد ينسى مهمته، فينحرف شمالا أو ينحرف يعني جنوبا أو يعني ينحرف عن الطريق، لأنه لم يضع قضية مركزية يتحرك من خلالها ويتحرك إليها. عندي قضية مركزية كل خطوط تتجه إليها، كل خطوط رحت منها تتجه إليها، كان قضية مركزية وهي الإسلام، وهي الإسلام. هذا الذي يعني الإنسان يحرص على أن يفهمه وهو يدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كنا توقفنا عند تطهير الكعبة والصلاة فيها، قلنا فلما فرغ من الطواف دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة وأمر بفتحها، ثم أمر بما فيها من أصنام فأخرجت وكسرت، وأمر بما فيها من الصور فمحيت. هذا الكلام تكلمنا على الصور، تكلمنا على الأصنام متى كسرت، كسرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دانت له شبه الجزيرة العربية. وذلك قلنا المسلم لا يدخل في معارك جانبية قبل أوانها، مجتمع هذا مجتمع تاع دعوة. الشباب ما لازمش يلتفت إلى حاجة مثلا يفسد بها كل عمل. مجتمع تاع دعوة، مجتمع تاع تبليغ، مجتمع تاع نصيحة. فما تدخل أنت تروح تستعمل القوة قبل أولا، يعني تروح تستعمل القوة في غير محلها، وإلا لم تفعل شيء. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك تحطيم الأصنام إلى حين فتح مكة، ولم يحطم الأصنام يوم بدأ الدعوة في مكة. معلوم حطم الأصنام كانت موجودة لكن ما حطمها، لأن المسلمين في موضع ضعف، ولو حطموا صنما لبنت قريش 20 ما درت والو، وإنما تكون صرفت جهدك في غير محله، وتكون لم تكن قد فقهت ما يسمى بفقه الأولويات. وشوف فقه الأولويات، كاين هناك الأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية، كاين واحد تجهدوك وبعد الجهد. مثل ما قلنا لما موسى عليه السلام ترك أخاه هارون مع بني إسرائيل وذهب لميقات ربه، لما رجع وجد بني إسرائيل حرفوا وعبدوا العجل، قال يا ابن أمة وش درت؟ قال إني خشيت أن تقول قد فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، رحت لقيتهم فرقين. فهو رأى هارون باجتهاده عليه السلام، ونبي نبي يوحى له أيضا، رأى بأنه أن يبقي بني إسرائيل مجتمعين إلى حين رجوع موسى عليه السلام فيدعوهم مرة أخرى إلى التوحيد والرجوع إلى الصلاة، خير من أن يدخل في صراع فينقسم بين إسرائيل قسمين وقد يتقاتل فتحدث فتنة كبيرة. هذا ما يسمى بفقه أولويات، ما يقدم وما يؤخر. ليس كل صواب نغيره الآن، ليس كل حاجة نراها صواب نغيرها دون. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة المكرمة، وبعد أن فتحت مكة قال كلمته المشهورة: لولا أنكم حديث وعهد بالإسلام، لأن كانوا دخلوا الناس في دين الله أفواجا، دخلوا آلاف المؤلفة دخلت في الإسلام بعد فتح مكة، لولا أنكم حديث وعهد الإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على أسس إبراهيم. ما قالهم لو كان ما جيتوش جدد في الدين، لو كان الكعبة نهدمها ونعاود نبنيها على أسس إبراهيم، لأن راه هي مبنية كما نقولوا هي لازم تكون هكذا، هذا كامل، هذه الكعبة هو راه مبنية حتى لهنا، هذا ماهوش مبني، هذا داروا ما يسمى بالحجر، هذا يسموه حجر إسماعيل وماشي حجر إسماعيل، هذا كنا الطوف طوف طوف هكذا، طوف وراء الحجر ما طوفش للداخل، لأنه كان يطوف للداخل تسمى دخل الكعبة، كان يدخل في الكعبة يطوف الناس. فحدود الكعبة الأصلية على ما بناها إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام هي حتى لهنا، وهو نبي رسول كان يستطيع يهدمها يعود يبنيها، لكن خشي أن يحدث فتنة ويقولوا بأن رسول صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة وتحدث فتنة، وعامة الناس والرعاع والجهلة قد ينحرفون، قد يحدثون فوضى، قد يعني يضعف إيمانهم، قد يعني يرتدون، مش تعرف وش يصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجل، قال: لولا أنكم حديث وعهد بالإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على أسس إبراهيم. علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الحديث فقال: وقد نترك السنة المستحبة من أجل جمع شمل المسلم. ابن تيمية علق على الحديث قال: قد نترك سنة مستحبة، سنة نعرف بلي سنة تنتركوها، وعلاش؟ من أجل جمع شمل المسلمين، لأن جمع شمل المسلمين فيه قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، عليكم بالجماعة ومن شذ في النار. يعني كاين أحاديث ونصوص تدعو إلى اجتماع كلمة المسلمين، فاجتماع كلمة المسلمين واجب، والسنة تبقى سنة، فإذا تعارض الواجب مع السنة قدم الواجب على السنة، تكون الواجب يتعارض مع السنة نقدم الواجب وبعدين السنة. إذا كانت كذا درنا السنة نفرقوا كاع الجامع نتركوها السنة، هذه كمرحلة، لأن السنة مستحبة، مستحبة فقط، تركنا مستحب، والمستحب تاركه لا شيء عليه، فاعله يؤجر، المستحب كي ديروا عندك الأجر، بصح تارك لو تركت مستحب لا شيء عليه، بينما لو تركت واجب أو تسببت في ترك واجب أنت آثم، عندك الإثم، عندك المعصية، تسببت في ترك واجب وهو وحدة تصف في المسلمين، وتفرقهم منهى عليه، ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني كي تفرق تضعف شوكة المسلمين. ولذلك هذا هو الفهم في الإنسان، ليس كل حاجة يعرفها يروح يغيرها ولو أحدث خرابا. ولذلك علماء الأصول وش قالوا؟ قالوا إذا اجتمع، قالوا نقع في الضرر الصغير دفعا للضرر الكبير. أحيانا كاين زوج في زوج مضرات، ممكن أن نوقع في الضرر هذا ضرر صغير حتى أدفع الوقوع في الضرر الكبير. أنا مخير بين أقع في هذا وفي هذا، فأنا أقع في الضرر هذا لدفع ضرر أكبر منه. هذا يسمى الفقه في الدين. فهارون عليه السلام اختار أن يسكت عن دعوتهم مرحليا لدفع ضرر أكبر وهو تفرقهم واقتتالهم فيما بينهم، فدفع مضرة أكبر بالوقوع في مضرة صغرى وهي السكوت إلى حين رجوع موسى عليه السلام. هو لم يسكت على التأبيد، وإنما كان سكوتا مرحليا، لأن السكوت على التأبيد وقومه يعبدون العجل هذا لا يستسار وغير مقبول، يعبدوا العجل ويخليهم. لكن لما كان الانتظار محدودا يدفع مضرة كبرى فجاز ذلك، جاز ذلك كما رحمه، لأن النبي لا يجوز ترك البيان على وقت الحاجة، لا يجوز ترك البيان. الناس من حرفي لازم تبين لهم، ما تقولش أنا نسكت عليهم، خاصة في قضية التوحيد، قضية الواجبات في التوحيد والأركان لا نسكت. ممكن نسكت على مستحب، ممكن نسكت على مكروه، الناس هم يرتكبوا مكروه نسكت، خافوا كانوا يتكلمون هربوهم من الدين. كمرحلة ما نتكلمونش على المكروه، كمرحلة ما نتكلمونش على المستحب، لأن لو نتكلموا على المستحب هو ماهوش مستعد قاعد. لكن ما نقدرش أنا نشوفه تارك واجب وبحجة ما زال ما وصلش الوقت ما نتكلمونش على الواجب، صح؟ ولو هو يرتكب حرام وبحجة ماشي وقتها ما نقولوش بلي هذا حرام، لا لا ما تقدرش، ما تقولوش، لازم تبين له، وبعد تبين له ما متوحد تبين له الحرام يرتكب. فلازم نفهم الأشياء اللي فيها فسحة، الأشياء اللي ما فيهاش فسحة، الأشياء التي ليس فيها فسحة. لاحظنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم طهر الكعبة من الأصنام وصلى فيها، ثم عفى عن قريش. وقلنا في عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش أنه أراد أن يفتح القلوب، ولم يكن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للانتقام فيه شيء. وهذه الصفة لا بد تكون فينا، أن الإنسان لا يحاول أن ينتقم لنفسه، بل يحاول أن ينتصر لدين الله. والانتصار لدين الله أحيانا يقتضي العفو أكثر مما يقتضي السن بالسن. الانتصار للدين، أنت كي تنتصر لنفسك ممكن أكثر لنفسك، لكن ما جبت حاجة. لكن كي تعفو من أجل مصلحة الإسلام، تتجاوز لمصلحة الإسلام، تتنازل من أجل الإسلام، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما تنازل في صلح الحديبية من محمد رسول الله. هذا ما اتفق عليه محمد، قال اكتب محمد بن عبد الله، تنازل من أجل صلح الإسلام، لأن الصلح كان سيأتي، صلح الحديبية كان سيأتي بمنفعة للإسلام، فتنازل عن اسمه ورغم أنه رسول موحى إليه وهو رسول، وقال الله لا لا، لو آمنا بك بأنك رسول ما حاربناك. لكن سكت النبي صلى الله عليه وسلم على الديباجة، ما سكت عليها، رغم أنها في علم البروتوكول لها قيمتها، في علم البروتوكول ولو لم يكن لها قيمتها ما كان النبي لما يبعث الرسائل للملوك يقول من رسول الله، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم، لأن هذا يعني إنزال الناس منازلهم له أهميته، له أهمية تنزل الناس منازلهم، مش كما هو ملك، مش كما عامة الناس، لازم تنزل منازله وتخاطبه، فإن ذلك أقرب للوصول إلى قلبه، أقرب مما إنسان تقدر به وتحترم. فالنبي كان يراعي بطبع الحال هذه الأمور، لا لكن لما تكون مصلحة الإسلام هي الأعلى كان يقدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه أبدا، ما ينتقمش لنفسه أبدا. فإذا اعتدي على دين الله عز وجل انتفخت أوداجه وحمر وجهه ولم يهدأ حتى ينتصر لدين الله. شو كيكون الإسلام حسن؟ كيكون قضية نفسه يتنازل ويتساهل قضية نفسه. وبينما نقول الناس ونقول نحن صيغة عامة، قال واحد لو كان يسب ربي قدامهم صح، كل يسبوا يماه يتقلب، يسبوا يماه خلاص يتقلب يولي ما يعرف والو، يسبوا باباه ولا يماه راه صلوا يسبون الله عز وجل لا يبالي، لا ينصح حتى وما يذكرش حتى، لانه كلمه مش معنوش معنوش. بينما النبي كان اذا اعتدي على الدين اقام الدنيا ولم يقعدها، وإن أصيب في نفسه كان لا يبالي بذلك صلى الله عليه وآله. وينبغي أن نكون كذلك كما كان النبي، ينبغي أن نكون كذلك. قلنا وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعثنونه يعني بداية أنفه تكاد تلمس راحلته كعلامة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يعني المولى تبارك هزم الأحزاب وحده وأعز جنده، أعز الله الذي أعز جنده. فهو كان ينسب كل هذا الانتصار تحت مكة كان ينسبه إلى الله ولم يكن ينسبه لنفسه، هذا عين التواضع حتى يعلم المسلمين أن النصر بيد الله وليس بكثرتهم وعتادهم وعدتهم. ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم، لأن الملوك كانوا إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، كذلك يفعلون الملوك هكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها دخول المتواضع، دخول المنيب إلى ربه، دخول الخاشع، دخول الشاكر لنعم الله. فهذا فضل من الله وهذا فتح من الله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الله هو الذي فتح، هو الذي فتح، إنما المسلمين كانوا سبب، كانوا وسيلة. والذين فتحوا مكة لهم فضل، لأن الله عز وجل اختارهم لينصر بهم دينه. فمن اختاره الله عز وجل ليمضي من خلاله قدره فدل على أن الله حباه، فضله عمن سواه. ربي بك يحقق قدره بك، أنت اختارك عمن سواك. لذلك عز وجل قال وإن تتولوا يستبدل قوم غيرك. إذا تتولوا أنت ما تجيب دورهم، ما تحبش تقوم بدورك ولا ما تحبش تخدم هذا الدين، يجيب ربي ناس يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لا يخشون في الله لومة لائم، يعني في الإنسان هو الخسران. كي الناس ربي يختارهم يكون لهم مقامات كبيرة عند الله عز وجل. وقلنا كل واحد هذا الدين، كل واحد يستطيع أن يكون له دور فيه، كل واحد يستطيع أن يكون له دور فيه. ما كاينش واحد ما يكونش عنده حتى دور، يقدر يكون عندك دور بأي طريقة، تعرف تكتب، تعرف تتكلم، تعرف تعاون تعلم، تعرف تطبع، تعرف تنشر نشرية صغيرة هكذا فيها دعوة إلى التوحيد ولا دعوة إلى أداء الأركان ديرها. ما كاش واحد ما يقدر يدير والو، قادر تحرص على تربية أولادك حصلت لك، قادر على أنك تنصح أهل حيك دير أنصح أهل حيك، قادر تنصح واحد في حيك أنصح واحد في حيك. بس ما تقدرش تقول أنا لا ألوي على شيء ولا أقدر على شيء ولا يمكن أن أبذل شيئا. ما وقتاش تقول هذا الكلام؟ لما ما تكونش كما قلنا في البداية، لما ما تكونش قضية الإسلام مركز حركتك، لما ما يكونش الإسلام مركز الحركة تاعك أنا ما تقدر تدير والو. لا لأنك لا تستطيع، لأن لك اهتمامات أعطيتها أهمية أكثر من الإسلام، أعطيت حوايج وخيرتها أهمية أكثر من الإسلام، لكن لا تستطيع أن تقدم شيء لهذا الدين. تقدرش تقدم مؤله دليل ان انت احكي له احوايج خير انك عطيت لهم روحك وقلبك وعقلك، بينما كان ينبغي ان تعطي قلبك وعقلك ونفسك تعطيها لهذا. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. ثم اتى الصفا فعلى عليه، يعني يطلع على الصفا، الصفا والمروه معروف، الصفا فعلى عليه يعني يطلع فوق الجبل تاع الصفا، فنظر الى البيت فرفع يديه يدعو، ثم بايع الناس على الاسلام. وممن اسلم يومئذ ابو قحافه ابو ابي بكر الصديق رضي الله عنه. فرح النبي صلى الله عليه وسلم باسلامه، ثم بايع النساء بعد الرجال على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينه في معروف. وقلنا ممن بايع حينئذ هند بنت عتبة، والتي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف بأنها هند، وقالت كلمتها المشهورة: والله ما كان على وجه الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذل من أهل خباء. قالت: كنت منا ربي يذلكم أنت وأصحابك. ثم ما أصبح اليوم على وجه الأرض أهل خباء أحب إليه أن يعز من أهل خبائك. قالت له: اليوم مدبي يا ربي يعزكم أنتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفس محمد بيده. شوف عفو النبي صلى الله عليه وسلم، هند بنت عتبة التي قتلت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أكلت من كبد ومضغت كبد، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يتناسى ويتجاوز. فاصفح الصفحة، فاصفح الصفحة الجميلة. هو الصفح أصلا هو جميل، العفو حاجة جميلة جدا. فلما يقول فاصفح الصفحة الجميلة فهو يؤكد على أن الصفحة هذه يكون جميلا. كاين واحد يعفو ويبقى في قلبه حاجة، كاين اللي يعفو يعفو تحسه باللي عفا، كيشوفك من بعيد زي يضحك معك، كي يشوفك يجي لك، وكاين يصفح صحيح يشوفك من بعيد يبدل طريق، هو عافا ما تضربش معاك، ولكن يشوفك من بعيد يبدل طريق. هذا ما هو الصفح الجميل، كاين صفح جميل وكاين صفح وخلاص. وقد جاء بعض الناس ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فقال: ذهب أهل الهجرة بما فيها، لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. حبوا يهاجروا بعد، قال: الهجرة خلاص انتهت، خلاص هاجرنا المدينة، خلاص ما بقتش هجرة الآن، لأن فتحت مكة، لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. وإنما الإنسان اليوم لا يجوز له وفق النصوص الشرعية، لا يجوز له الآن، المسلم ينبغي أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. هناك من يريد أن يستحدث الآن دارا ثالثة سماها دار الأمانة، لكن الفقهاء لم يجيزوا هذا الاعتبار، دار الأمانة هذه الدار الثالثة لم تعرف عند الفقهاء، عرفت دار الإسلام ودار الحرب. دار الإسلام هي حيث يظهر الإسلام وشرائعه، ودار الحرب حيث هناك عدم جواز إظهار تعاليم الإسلام وأركانه بطبيعة الحال. فالمسلم لا يجوز له أن يمكث مكوثا دائما في دار الكفر، فرنسا، بريطانيا، أمريكا، كندا، لا يجوز أن يبقى فيها على الدوام والاستمرار لورود الأحاديث في ذلك، أحاديث ثابتة. علماء قالوا إلا ثلاثة، استثنوا ثلاث أحوال. قالوا: رجلا يطلب علما وعلمه غير موجود في ديار الإسلام، هذاك العلم مش موجود، راح يطلبه في دار الكفر. قالك بشرط أن يأمن على نفسه عدم الانحراف، وأن يضمن إظهار الدين، زوج حوايج، يظهر الدين ويضمن عدم الانحراف. والعلم هذاك يكون مش موجود في بلاد المسلمين، يعني بهذاك المستوى ما كاش بهذاك المستوى، العلم هذاك ما يلقاش بهذاك المستوى، ممكن يلقى علم خفيف، هذا ماشي حاجة. فإذا استوفى الشروط جاز له أن يمكث، ولكن قالوا يمكث إلى حين تحصيله ذلك العلم، فإن حصله رجع. قالوا الحالة الثانية: تاجر يتاجر مع ديار الكفر، يتاجر. قالوا جازت له أن يتاجر معهم، يذهب إليهم يتاجر، يأتي بسلعتهم، ولكن قالوا دائما على شرط أن يضمن الحفاظ على دينه، فإن خشي على دينه لم يجوز له التجارة مع أهل الكفر. إذا يروح لتما ينحرف، ما يجي يولي يكون حرف، ارتكب كبائر، هذا ما يجوزلوش، يعني كنقولوا مجلس يعني يحرم عليه الذهاب. أما اللي يضمن نفسه يروح يجيب سلعة ويجي وشي ما يدخلش في المحرفات تحت لا يدوز له لأن مرحلة هو يتاجر موش يستقر. قالوا الثالث قالوا من رصد نفسه للدعوة إلى دين الله. واحد في أوروبا ومتمكن بالدين متمكن في الإسلام وفي الدين وكتب منه وعنده شهادات قرأ الدين هذا يعني بحيث يذهب هناك للدعوة إلى دين الله يعني مش يدعو أهل الكفر إلى الإسلام. قالوا هذا أيضا بشرط أن يضمن عدم انحراف ما يكون ضامن روحه ماشي راح ينقذ الناس يغرقوا إذا راح ينقذ الناس صح إذا بش راح ينقذ الناس يغرق غير مكان بس استثنوا زوج يعني مؤقتا واحد يقدر يبقى ما دام هو يدعو الى دين الله عز وجل بشرط ان يضمن عدم انحرافه والا لا يجوز الاستقرار على الديمومه والاستمرار في ذلك. والدليل الواقعي الذي يعضد هذا القول دليل واقعي يعضد بالقول لا يجوز ان كثير من ابناء المسلمين الذين اختاروا المكوث على الديمومة والاستمرار انحرف أبناؤهم. احنا كيكون عندنا في 100 عائلة واحد ينحرف على جل هذاك من جوزوش على جل هذاك الواحد بركة فما بالك احنا لبنا كل عائلة هذوك 100 عائلة تقريبا تلقى على الأقل 60% راحوا لهم أولادهم على الأقل 60 واللي راهم في أوروبا يقدروا يأكدوا لنا وش أنا يعني بزاف يروحوا لهم أولادهم. هناك الآن بعض الفقهاء هذا ما يسمى فقه الأقليات وقالوا إذا كان المسلمين ثم استطاعوا أن يديروا مجتمع مصغر بحيث يحفظون أنفسهم وإن كان هم المجتمع الأوروبي يتحكم في أولادك القانون يتحكم في أولادك ما تقدر تربي كما حكي بك طفلة لا بلغت من تصنع وحبة تروح ما تقدرش تحبسها أنت تقدرش تحبسها فالقضية هنا الخطورة أن شغل الدولة كي تتحكم في الأبناء والدولة نصرانية وأحيانا لا نصر كما في فرنسا يعني أحيانا لا تستطيع إظهار الدين في كل الأوقات تخش تظهر الدين في كل الأوقات مثلا بنت لو تبلغ لو تكون تبلغ 13 سنة وتدخل الليسي لازم تنحي الفراغ يعني هنا لابد أن تنزل يعني لا تظهر الدين وهذه من مخالفات بسببها قد يجوز البثوث هنالك بسببها لأن الدين يقول لك لازم تغطي راسها بعد البلوغ وهم يقول لك لا لا تدخل الجامعات وتمسكي محسنات قبل الجامعة يمنعوها في فرنسا فرنسا وبزاف بلدان في أوروبا مش غير فرنسا بلجيكا على ما يبدو كيف كيف ولا مختلفين شوية لكن فرنسا ممنوع معروف بالإمام فهذه شروط لا بد منها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر يومئذ دماء أناس عظمت ذنوبهم وكبرت جرائمهم فأمر بقتلهم حتى ولو كانوا متعلقين بأسطار الكعبة فضاقت عليهم الأرض بما رحبت فمنهم من حقت عليه كلمة العذاب وقتل كاين ستة ولا أمر النبي بقتلهم لكثرة ضررهم بالإسلام والدين يعني ألحقوا ضررا كبيرا كما هناك أئمة الإيمان هناك أئمة الكفر أئمة الإيمان هو ذلك الذي ينفع نفسه وغيره ينفع نفسه وينفع المسلمين وكين أئمة الكفر شره مستطير فشره لم يقتصر على نفسه بل شره بلغ الآفاق وآذى ناس كثير بشره كانوا ستة من هذه الأصناف الثمانية النبي أمر بقتله من شررهم تعداهم يعني آذوا بزاف المسلمين والإسلام بكثرة كانت عداوة تحهم كبيرة فأمر النبي بقتلهم ومنهم من أدركته عينات الله فأسلم منهم من قتل رغم النبي أمر ومنهم من سلك منهم واحد دخل كما نقولوا تحت جوار أمة هانية والإسلام يريد يعني في هذاك الوقت يريد اللي يدخل في جوار واحد الإسلام يحميه ليش يعتدي لأن كان الجوار هذا كانت عادة كان عرفا في قريش والنبي صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يحتقر هذه المرأة رغم أنه دخل تحت حماية امرأة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرنا من أجارت أم هانية من قتلوش كما سفر أما الذين قتلوا فهم ابن خطل ومقيس بن صبابة والحارث بن نفيل وقينة بن خطل وقينة قينة مغنية كانت تهجو النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة نهار بالأغاني. وقينة لابن خطل يعني أربع نفر يقال. وأيضا الحارث بن طلاطل الخزاعي وأم سعد ما احتمال أن تكون سعد هي مولاة ابن خطل. فإذا خمسة أو ستة نفر. وأما الذين أسلموا وكانوا قد هربوا أو اختفوا ثم استؤمن لهم فجاءوا وأسلموا فهم عبد الله بن سعد أبي السرح. هذا أمر بقتله ولكن هرب بعد رجع مؤمنا فعفي عنه. وعكرمة أبي جهل أمر النبي بقتله ولكن أعطاه الأمان بعد ما رجع. وهبار بن الأسود وقينة أخرى لابن خطل مغنية أخرى هذه جاءت تائبة. أربعة نفر. وأيضا كعب بن زهير ووحشي بن حرب عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان يعني سبعة نفر كان لأمر بقتلهم ولكن عفى عنه. سبعة عفى عنه وستة قتل. واختفى آخرون خوفا على أنفسهم دون أن يكون قد أهدرت دماؤهم. كان الناس داروا مشاكل والنبي ما قالش قتلوهم ولكن اختفوا. منهم صفوان بن أمية بعد النبي ما يقتلوش وزهير بن أبي أمية وسهيل بن عمرو ثم أسلم هؤلاء كلهم ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. أسلموا هؤلاء. معناتها لو نشوفوا في فتح مكة وش قتل النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعد الذين أمر بقتلهم خمسة أو ستة نفر. والذين قاتلوه كثر لكن لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ستة نفر. وعافى كل باقي منهم من أسلم ومنهم من عفى عنه ومنهم من دخل تحت الجوار كقلت كالذي دخل في جوار أم هاني. هذا كلهم فلو تشوف لو تشوف النصارى لما دخلوا فلسطين شحال قتلوا. يقول ابن الأثير قتلوا ألف ألف قتلوا بزاف قتلوا الشيوخ والصبيان والنساء وكذا. انظر النبي يفتح مكة وينتصر على قريش بعد حروب دامت طويلة 20 سنة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه ويتجاوز. صلاة الفتح. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى في بيت أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنه فاغتسل وصلى 8 ركعات صلاة الفتح يسلم في كل ركعتين. وكانت أم هاني قد أجارت أو ذو الذي أجرته حموين لها وأراد علي بن أبي طالب أن يقتلهما فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرنا من أجرت من أجرت يا أم هاني. علي حب يقتلهما لأنهم كانوا من الكفار وآذوا المسلمين لكن دخلوا تحت الجوار تحت المرأة فأجرهم. قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. هذا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي قيمة للمرأة مش كي يدخلوا في جوار رجل ما يقتلهم مش كي يدخلوا في جوار المرأة يحتقرها. بينما كان العربي إذا عند العربي إذا قتلت امرأة يقتلون بها رجلا مثلا قبيلة قتلت امرأة الأخرين وش يقولوا؟ يقولوا ما نقتلوش بها قتلوا بها رجل قتلتنا امرأة نقتلوا رجل. وعلاه يقول لك احنا إذا قتلنا امرأة ما دمنا والو إذا قتلنا رجل ضعفنا القبيلة ضعفناها لأن كانت القبائل بالرجال مش بالنساء. قوة القبائل كانت بالرجال وبالفرسان وكانوا يقتلون بالمرأة رجلا وكانوا يقتلون بالإماء والعبيد رجالا. تقتل لهم عبد يقول قتلوا رجل حر منكم قبيلة يتكون قوية يقول لك أنا ما نسمح سينا ندخل معكم في حرب وإلا ندخل معكم في حرب. جاء الإسلام أم هانئ أدخلت رجلين تحت جوارها فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. بلال يؤذن على ظهر الكعبة وحان وقت صلاة الظهر فأمر صوصا بلالا فأذن على ظهر الكعبة وكان ذلك بمثابة إعلان عن ظهور الإسلام. وقد راعى ذلك المسلمين بقدر ما أغاظ المشركين الحمد لله رب العالمين. فحال الأذان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بأن يؤذن ولأن بلالا في رواية كان ألحن صوتا يعني صوته كان حسنا فاختار النبي صلى الله عليه وسلم بلال هو الذي يؤذن من على الكعبة. كان الأذان هو بطبيعة الحال كدلالة كما احنا دوك نقولوا في كما دوك احنا في الدول العربية كاين الإعلام شعار الأذان هو شعار المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغزو بلدا إذا سمع الأذان بها، وكان ينتظر الفجر حتى يسمع الأذان، فإن أذن الناس فعل بأن هذا أهل الإسلام لا يجوز غزوه. فكان الأذان شعار الإسلام، شعار المنطقة، لأن الإسلام فيه كلمة التوحيد، فيه كلمة التوحيد، وفيه تعظيم لله عز وجل وثناء عليه، وفي الأذان دعوة إلى أداء الفريضة، يعني فيه كلمة التوحيد وفيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الأذان فيه الدعوة إلى التوحيد، فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أمر بأداء الفريضة. فكان للأذان هو شعار الإسلام، الأذان شعار. لذلك الإنسان كي يسمع الأذان لابد أنه يتوقف عن الكلام، يتوقف عن الحديث، ويكرر مع المؤذن، يكرر مع المؤذن، لأن كأنك تسمع، راك تسمع في شعار الإسلام، تسمع في شعار الإسلام. الناس كيديروا تحية العالم، يهضروا ويسمعوا، يسمعوا، هذا تاع بشر، تحية العالم تاع بشر. يقول لك لازم تسكتوا كاع وتسمعوا، تسمعوا الناشد اللي بدا حدا يخلص وبدا إعطاء قيمة للوطن والبلد وكذا. فما بالك أنت لما تسمع الأذان، ينبغي أن تحبس، تسمع، تتمعن كل كلمة، تتمعن فيها، تسمع أشهد أن لا إله إلا الله، أنت تتذكر التوحيد، بأنك أنت موحد لله، وأنك لا تعبد إلا الله، ولا تسجد لله، ولا تخضع إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تركع إلا لله. إذا سمعت محمد أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، راك أنت تقر وتفكر بأنك قدوتك، موجهك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت حي على الصلاة، يعني تقول هذه الفريضة ما ينبغي أن أتمسك بها وأن أرعاها وأن أحافظ عليها إلى آخره. حي على الفلاح، هذا طريق الفلاح، التوحيد مع أداء الأركان، هذا طريق الفلاح، فهمت؟ ثم إذا سمعت الله أكبر، الله أكبر، يعني تعلم بأن كل ما في هذه الدنيا صغير أمام الله تبارك وتعالى. كل ما في هذه الدنيا، كل قوي، كل قوي، كل جبار، كل يعني أي حاجة، كل عدو، سواء كانت هذه أمريكا، كانت روسيا، كانت أي واحد، فالله أكبر منك. فأنت تتعلق بالأكبر. لما تقول الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله، أنت متعلق بالأكبر، وهو الله تبارك وتعالى، الله أكبر. أنت تتمعن لما تسمع الأذان، لما يتمعن يستشعر شيئا عظيما، يستشعر شعار الإسلام ومبادئ الإسلام في الأذان. الأذان هو مبادئ الإسلام كلها راهي داخل. لذلك كان له هذه القيمة الكبيرة. قلت أمر بلالا بأن يؤذن، والنبي اختار بلال لأنه كان حسن الصوت. ومن هنا يتبين بأن الإسلام بمثل ما يهتم بالمضامين لا يهمل بالأشكال. الإسلام يهمل الشكل. قال أنت يا ما على باليش أنا يا طبلة خليها هكذا، هي كدير هكذا، ندير الدرس هكذا، صح كي ديروا هكذا تبين لي راك منظم. حنا الصفوف تاعنا ماشي معوجين، علاش النبي قال حنا كي نصلوا معوجين ولا نصلوا قباله، صلاه ما فيها اركان نؤدوها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ان الله لا ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الى الصف الافلج والاعوج، سووا صفوفكم القدم الى القدم والكاتف الى الكاتف. معناتها الاسلام يراعي الشكل، يعلمنا بلي الشكل عنده قيمه، المضمون اهم، المضمون أهم، ولكن للشكل أهميته، للشكل. ولو لم يكن للشكل أهميته ما كان النبي يقول جز الشاربة واعفوا عن اللحى خالفوا اليهود والنصارى. يقول الناس بين النبي بلي الشكل عنده دور، لا يرتقي إلى المضمون، لأن المضمون هو أن تلتزم بالإسلام وبأخلاق الإسلام. وما وما وماذا يغني شكل جميل بمضمون خربان، مضمون خربان وشكل جميل، عندك لحية وعندك قندورة، وبعد تسمع باللي ضرب مرتخور، هو عنده لحية ولا يدلبس قندورة وضرب مرتخور، اختلفوا نسى ضرب مرتخور، وماذا يغني هذيك اللحية تاعه؟ ولا ما ترفعوش كاع خلاص، راح كلش ريب، كلش ريب، كلش خلاص، ولا عنده لحية وقندورة غير اختلف مع واحد يبدا يطيح، يبدا يسب في الطريق خلاص. الشكل هذا قريبه، ما هو كن عندك شكل منيح، لحية وقندورة ومن بعد أخلاق حسنة، هنا صح. إذا تطابق الشكل مع المضمون قد مثلت الإسلام. أما أن شكلك جميل ومضمونك خربان، تركت تشوه في الإسلام. لو كان دست اين ابيرسيو خير، لو كان دست عادي هكذا مع الناس هكذا عادي، ما موكس بيت قلبك هذا من حارة. صح انت وجا قندورة وجا لحية ما شاء الله وصلت في وقتها، ومن بعد تسب الناس في طريقة تنسوا يخلعوا يدخلوا فيه ولا تسكروا كري الناس دير لحية وقندورة بعدها يتاجر معك واحد تديره كلش وتخلي هكذاك تخلي هكذاك شايح. شو خلاص خربت غير ماشي غير نحي ماشي غير نحي ما من الجلد ايه نحي كل شيء والله. واش دير بها هذيك الحياه تاعك واش دير؟ اما اذا كانت لحيه وقندوره بعد سلوك حسن ما شاء الله، اذا اجتمع السلوك اجتمع الشكل والمضمون هذاك تمثل في الاسلام كما لازم ما شاء الله. كلمه طيبه العفو التجاوز تسمح من حقك، لان افهم باللي انت بالشكل الذي عليه حركاتك مرصودة وأقوالك معدودة وأفعالك يعني غير مغفولة، كل حاجة راهي من الناس يشوف فيك. ما راك انت قلت لهم شوفوني انا قلت لهم يا ناس شوفوني انا والإسلام، ما تقولهمش انت ما تشوفوني خلاص، انت قلت لهم انا الإسلام شوفوني وما بيشوفوك تغلط هامنيك شو قلت قلنا لكم يا قلنا لكم بلي ما كاين وايبت ايش تشوه انت روحك بروح شو قلت كيما قلت الناس يا مين داك ضربوني كف انا نستعز. وذاك الانسان بقدر ما يتمسك بتعاليم الدين بقدر ما يحرص على تمثيله التمثيل المطلوب، مثل الاسلام التمثيل المطلوب. انت لما تشوف مثلا ابن يعيط على باباه بعد تشوفه بلي يصلي الصلوات الخمس يعيط على باباه خلاص هو ريب كلش ريب كلش ايه مخلاص ما بقاش ما يحترمش بابه ما يقدرش بابه ما يرفع الصوت مع بابه يعيط معي خلاص ما فهم والو هذا ما فهمش ربي قال لما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إليه بعد قال وبالوالدين إحسان، قرن التوحيد بالإحسان إلى الوالدين، وانت تسيء إلى والدك ولا تسمع كلامهم ولا تبالي بطاعتهما أو عصيانهما خلاص ريبت قاع أخلاق الإسلام ريبت خلاص. لازم تعرف كي دير هكذا باللي خلاص أنت أصبحت تشوه في الإسلام. كي دير هكذا عرف خلاصك تشوه في الإسلام وراك أنت يا ما راكش ترغب بالناس في الإسلام خلاص راك شوه كل شيء. وذاك الإنسان علاش الإنسان حنا نقول الإنسان لازم دائما يرتقي بنفسه، لأن المولى عز وجل لما قال في القرآن الكريم قال ثم في سورة فاطر قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يعني أهل الإسلام أصناف أهل الإيمان، هناك ظالم لنفسه هناك مقتصد درجة أفضل هناك سابق بالخيرات. الظالم لنفسه يؤدي الفريضة يتكاسل عليها أحيانا، من ذاك يتكاسل على الفرائض يجتنب المحرمات إلا أن حاله لا يمنحه من الوقوع في الصغائر من ذكرتك المعاصي الصغيرة، لكن هذا ظالم هذا يدخل تحت قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أو كقوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم يقع في بعض الصغائر إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك الذكر الذكر. لكن أنت ما تبقى طول حياتك مع الظالم نفسه، كاين مرتبة فوقه المقتصد خير من الظالم نفسه. المقتصد قيل فيه يؤدي الواجب على أكمل وجه ويجتنب المحرمات على أكمل وجه، أنت لازم ترتقي بنفسك. وإذا بعد 10 سنوات ما ارتقيتش لدرجة المقتصد، وقتاش ترتقي لدرجة المقتصد اللي هو أفضل حال من الظالم نفسه؟ الظالم نفسه قلنا يرتكب المعاصي فرط في الواجب، أنت لازم ترتقي المقتصد بعد 10 سنوات واحدة أخرى، أنت لازم تتقدم. احنا ما شفناش واحد ولا شاف سيرفيس بعد ولا بلونطون، ايه كان شاف سيرفيس ولا كان مدير ولا رجعوا شاف سيرفيس ولا شاف سيرفيس ولا بلونطون ما يروح ما يقبلها. كذلك في الدين راك كنت ظالم نفسك لازم بعد 6 سنوات 7 لازم تحرص ان ترتقي الى ان تكون مقتصدا، ثم ان تحرص في معاملتك لنفسك لترتقي من كونك مقتصدا الى كونك سابقا بالخيرات والسابقون بالخيرات وذاك الذي يؤدي الواجب يزيد النافلة يجتنب المحرمات ويتورع أن يقع في الشبهات. اسمه ماشي غير يترك الحرام حتى الشبهة يبعد عنه، ماشي يرتكب ماشي يؤدي الواجبات النافلة ويزيد. أنا معناتها راك أنت يا تطلع أكثر ترقي. وهو بطبيعة الحال الإيمان يزيد وينقص كما هو ثابت عند أهل السنة والجماعة. الإيمان يزيد وينقص، لكن الإنسان ما يبقاش غير في الانحدار. الناس دائما حتى كي تهبط بزاف تقول لك ماذا بيا ينوي في البلاط شوية، على الأقل ولي مداك يرتفع، ما يبقاش دائما لتحت لتحت. فالنفس هذه تحتاج إلى دائما إلى ترويض، تحتاج إلى أن تعالجها وتحالج إلى أنك تفكر فيها وتحاسبها حتى ترتقي. الإنسان دائما دائما بعد مدة علاش كاين العمرة وكاين الحج، هذه مناسبات ومحطات يدير إنسان فيها كما نقول يدير فيها باللغة الفرنسية أن بيلون جينيرال، يدير فيها محاسبة كاملة كاع تاع حياته، وين راهم المطبات تاعو، راهم الهفوات تاعو، تقدم لم يتقدم، تأخر، رجع القهقري، غير، بدل، حافظ، ثبت، استقام أكثر، يعني أحسن، لم يحسن، هذا كاع يعاود الإنسان يراجح بعد مدة دائما الإنسان يدير، بعد كل مدة تاع سنوات يدير يشوف روحه وين راه. وليس هناك أفضل وقت يدير فيها الإنسان الشكي كشهر رمضان، أو يختار شهرا بذاته في السنة يحاسب فيه نفسه. فقلنا بلال اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صوته حسن، فيه دلالة، فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما كان يهتم بالمضامين كان يولي الأشكال أهميتها. لأن نحب الناس اللي كاين واحد تسمعوا أنت كي أذن يخلع الناس، أهل المسجد لازم يختاروا واحد اللي ما يخلعش الناس، ما ديش تا واحد كي بدا يأذن يخلع الناس ينوضهم هكا مخلوعين. جيب واحد اللي عنده صوت كما نقولوا حسن الصوت، صوت كما نقولوا خفيف هكذا، لين هكذا، فيه رطوب، فيه ليونه، فيه دومنا، بحيث اللي يسمع يحب يسمع الاذن هذاك، يحب دوم دوم. ولا كان قدامك عمارات لا تقوي له افون تخلع الناس، لكن قدامك عمارات صوت احنا الحمد لله كاين بزاف مساجد ما يسمعوش هذا، يسمعوا الاخر، مش هذا اسم الاخر. فالانسان اذا كان ليو بارلور دومنا ما يقابلش قدام عماره بحيث اللي تؤذي الناس، دير اذان عارف كيفاش ديرو بحيث يكون فيه صوت رخو، صوت كيما نقولوا رقيق طيب، يعني بحيث الناس يعني تستأنس به وينشرح صدرها لذلك، لان الاهتمام بالشكل مهم جدا. كاين اللي يديروا ممكن في العمرة دوك شوف دوك اللي راح لهذ الأماكن من باب معرفة المكان برك حاب يعرف البلاصة، معليش بصح إذا راح يتعبد في أحد ولا في عرفة فليس هناك شيء ثابت في العمرة. العمرة ما فيها لا عرفة لا أحد. أما إذا راح يشوف البلاصة كمكان تاع راهي أحد وين يسقسي المسافة تاع بالمكة، يعني من باب يشوف برك. لا دوك إذا طلعت تشوف برك الجبل هذاك، هذيك شوف إذا طلعت باش تشوف برك، بصح ما لازمش تعتقد باللي عبادة. لا لازم تعرف حاجة شوف، أما إذا رحت لهذه الأماكن بنية العبادة فلا تجلس، لأن ما كاش مش ما فيهاش عبادة. أما إذا رحت من باب قال كما نقولوا سائح حبيت تشوف أنت أحد شحال يبعد على مكة، شحال يبعد على المدينة، وحبيت تشوف هذاك الجبل اللي كانوا فيه الصحابة والرومات اللي كانوا رايحين يرميو، ولا حبيت تشوف هكذا من باب قال ماذا بيا الأماكن اللي دازت عليها الصحابة ندوز عليها، لكن ما فيهاش ماشي عبادة. دوك انتما ينوي اذا كاين الناس يروحوا تما ويبدا يعبد خشيه انه بالوقت يعود الناس يعتقدوا بلي هذه عباده، فهمت؟ فممكن قالوا لكم خايفين باللي، لان كاين بعض الناس اذا شافوا كل واحد يدير هذاك الشيء يقولوا بلي هذه عباده في العمره لازم تنداب، ويا ما كاش منها ليس ثابت شيء. هي ثابته في الحج، في الحج ثابت الدعاء في عرفه، اللي حاب يدعي الاماكن هذيك يقدر يطلع بشيء في الحجة. لأنه ما فيهاش عبادة حاجة. هذه إذا كانت هكذا تكون كسياحة تشوف الأماكن معليش. أما إذا قلت إذا دخلك في راسك ونويت باللي فيها عبادات لازم تهدف هذه لا تجي ما فيهاش عبادة. معناتها اللي ما راحش لهاد الأماكن عمره تاعو صحيحة ماشي ناقصة. واللي راح ما زاد والو شاف برك شاف الأماكن ما عندوش حسنات. هذوش معناتها العبادة، العبادة ما تعطيك حسنات. لو رحت في العمرة رحت العرفة ورحت الأحد ما عندكش حسنات زيادة. رحت سائح سياحة شفت الأماكن. أما في الحج فهذه فيها مناسك الحج ماشي كيف كيف لازم تروح لها. كاين شي أماكن ما عرفة لازم تروح لها. كما مينا لازم ترمي الجمرات تما عندك الواجبات تؤديها لتما ماشي كيف كيف في الحج حاجة وفي العمرة ماكش مطالب. اسمع لي ما راح عليه والو ولا راح ما داش الأجر راح شاف سياحة ما يقدرش يقولوا له حرام لا ارتكبت بدعة إلا إذا اعتقد أن الذهاب إلى هذه الأماكن واجب عليه هنا ابتداء ابتدع في ذلك. أما إذا قال رحت نشوف برك الأماكن هذه من باب الفضول ممكن ما عمر الله راح ما حشي حج ماذا بيا نشوف هذه عرفة كيفاش ماذا بيا نشوف مين كيفاش لأن ما ممكن الحج يقول لك يصح لي ممكن ما يصح ليش حبي يشوف أماكن هذه لا حرج إذا شاف هذه النية. فالعبرة بالنية إذا ذهب لتأدية عبادة فهي ليست من العبادة العمرة. أما إذا ذهب من باب سياحة يشوف الأماكن هكذا فذلك لا حرج فيه. إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولما تم فتح مكة تخوف الأنصار أن يقيم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصار خافوا النبي صلى الله عليه وسلم رجع لبلاده ممكن يقول لك يريح فيها رجع مكة هي بلاده لأنها بلده وبلد عشيرته وقومه. وذلك حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا رافعا يديه يدعو فلما فرغ من الدعاء قال لهم معاذ الله المحيا محياكم والممات مماتكم. شاف خافوا الأنصار قال لهم لا لا أنا عشت معكم ونكمل معكم. وإحنا نعرفوا باللي فاطمئن الأنصار وذهب خوفهم وفريحوا عرفوا باللي النبي حيرجع معهم المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قال مقبل يعني إحنا قلنا في حنين ذكرنا في حنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض كفار أهل مكة من غنائم حنين ولم يعطي الأنصار ما أعطاهمش. وجد الأنصار في قلوبهم شيء من النبي صلى الله عليه وسلم قال شاف بني عمون سانة شاف أهل مكة سانة قال ولا تزال سيوفنا تقطر من دمائهم. قال كيف غير كما كنا نقاتلوا في يوم دوك يعطيهم احنا ما يعطيناش وقد أعطى صفوان وأعطى بزاف كان الناس مازال كان لازم تخشوا الإسلام وأعطاهم. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤلف قلوبهم نحو الدين يحب يجبدهم للدين باش فجاء واحد من أنصار صدق القول مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له الأنصار صافي قال لهم حاجة عليك قال له وانت منهم قال له أنا من قومي أحس ما يحسون ويؤذيني ما يؤذيهم قال له أنا كي معهم حبش يقول له أنا لا راني لاباس غيرهم قال له أنا كيف كيف قالوا اجمعهم لغدوة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع الأنصار فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فأويناك وجئتنا فقيرا فأغنيناك. وقال كنت تحبوا هاتش تقدر تقول قال هم أنا نقول جئتكم ضلالا فهداكم الله بي وجئتكم وأنتم متفرقون فاجتمعتم علي. كانوا متفرقين أو سخص كانوا يتقاتلوا وجئتكم فقراء فأغناكم الله بي. قال قد خذ وقالوا لو شئتم لقلتم ثم ترجعوا لي تقولوا لي جئتنا طريدا فآويناك نسلكناك وجئتنا مكذبا فصدقناك وجئتنا فقيرا فأغناك الله بنا مثلا. قال تقدر وكانهم يؤمنون. ثم قالهم هل وجدتم في قلوبكم شيء أنني لعاعة يعني حاجة من الدنيا تألفت بها قلوب قوم يعني أعطيت واحد الناس أعطيت لهم شوية من الدنيا باش نجبدهم للدين وأوكلتكم إلى إيمانكم. قال أنتم الأنصار مش خايف عليكم، إيمانكم قوي، أنتم أنا ضمنتكم بإيمانكم. هذوك ناس ضعاف الإيمان مازال ما دخلش الإسلام قلوبهم، حبيت نقدم لهم شوية من الدنيا باش نرغبهم في الإسلام، هذا باش يحبوا الإسلام ويشوف لي ماناش مع دينهم، أنا حبينهم يكونوا معانا. وبعد وش قالهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالهم الناس ذات الناقة والبعير وانتم راجعتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالهم كيفاش القسمة ماشي كيف كيف، انتم يرجع معكم الرسول وهم ادوا شوية من الدنيا. قالهم ماشي كيف كيف كامل. ثم قال لهم لو سلكت الأنصار شعابا وسلك الناس شعابا لسلكت شعب الأنصار. قالهم كنت تدوا الطريق هذه والناس يدوا الطريق هذه، أنا نجي معاكم. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ترحم عليهم. قال فلما سمع القوم ذلك بكوا حتى خضلت لحاهم، تشمخت لحاهم بالبكاء، وقالوا رضينا رضينا يا رسول الله، خلاص رضينا بك. قال ما حنرجع أنا معاكم، وخليهم وما يروحوا، وخين يدوا الدنيا معهم ونرجع يرجع معاكم رسول الله. ولذلك هنا في فتح مكة ما تغير عليهم رسول الله، ما تغيرش عليهم، بعد فتح مكة خافوا يبقى في مكة، قالهم لا لا، المحيا محياكم والممات مماتكم. لذلك الرجل تكون عنده كلمة، كيف تعطي كلمة حافظ عليها، تعطي الناس كلمة، قل لك الناس كلمة، ما كي تعطي الناس عهد. تاجرت مع واحد عطيته عهد خلاص، مديت له في حاجة خلاص، خطبك وقبله طفلة قبلت والدنيا مديت خلاص، ما تدورش عليه الأمور هذه. الإنسان نحن يتريث فيها، فإن قرر يحسم أمره، بقاش يتلاعب. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه غزوة تبوك اللي كنا نهضروا عليها.